فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهل لو اجتمع قوم في غير بيت من بيوت الله ويتدارسون في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك، فهل ينالون مثل هذا الفضل من الله تعالى أم أنهم أقل درجة من أولئك؟ إذا دل الكتاب والسنة على ثواب معين بصفة معينة فإننا لا نتعداها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد. فإذا اجتمع قوم في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الأجر، لكنهم على خير، اجتماعهم على خير لا شك. أما الأجر الخاص الذي رتب على هذا العمل الخاص فإنه لا يحصل إلا بالأوصاف التي اعتبرها الشارع.